باب من الشرك خلق الخلق ونحوهما برفع البلاء وجهه. وقل الله تعالى ألا فرأيت ما تدعون من دون الله إن أرادني الله أن أكون كاشفا إن أرادني الله هل هن كاشفات ضره أو أرادني أن أكون كاشفا ضره قل حسبي الله عليهم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يديه حلقة من صدر فقال ما هذه؟ قال من الوهنة. وقال الزعفان فإنها لا تجدك إلا وهنها فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد في سند لا بأس به. وله من عقبة بن عامر مرفوعا. هذا هو أولهما من عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة إنه رأى رجلا في يديه خيط من الحمار وقطعه وتلا قومه وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما في رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله. كثير من الناس في إسلامهم لعب الشيطان عليهم ويعلقون الخيوط ويعلقون الحروز ويظنون أنها تسع عنهم البلاء. هذا من ضعف إسلامه. ثم استدل المصنف رحمه الله بقوله تعالى: قل يا محمد أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله. قل يا محمد حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. أين الذي يتوكل على الله؟ الذي يتوكل على الله ما يلعب الشيطان عليه بلبس الخيوط والحلق ونحوهما. ثم قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه صحابي جليل عالم من علماء الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزع هذا الخيط فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وأنت معتقد في هذا الخيط فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الرجل هو عمران بن حصين. دخل عليه صلى الله عليه وسلم يعوده في مرض ثم وقعت يده صلى الله عليه وسلم على عضد عمران بن حصين فرأى الخيط داخل الثوب فقال ما هذا يا عمران؟ قال خيط من الواهنة. والواهنة مرض قيل إنه يأخذ بالعضد وقيل إنه يأخذ بالعضد والذراع وقيل إنه يأخذ باليد كلها. ما هذا؟ كلمة إنكار عليه. فقال من الواهنة. قال صلى الله عليه وسلم انزعها. والنزع يكون بقوة. فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنك يا عمران وأنت صحابي لو مت وهي عليك تعتقد أنها تدفع الواهنة ما أفلحت أبدا لأنك زعمت بهذا الخيط أنه يدفع البلاء. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الله أكبر. إيمان قوي وتعليمات نبوية. لكن الناس في غفلة واستحوذ على كثير منهم الشياطين الإنس والجن. نعم. بعده. وله ابن عمران بن حسين عن عقبة بن عامر. وله وش الحديث مضواه؟ لا الحديث هو شو الشخص رواه الإمام أحمد. رواه الإمام أحمد وله أي الإمام أحمد. الإمام أحمد يسمي العلماء يسمي العلماء رحمه الله عالم أهل السنة عالم أهل الحديث. فيقول العلماء إذا رفع الإمام أحمد رجلا لم يزل مرفوعا إلى يوم القيامة. إذا قال يحتج بحديثه، إذا قال صدوق، إذا قال لا بأس به، لم يزل علماء أهل السنة والجماعة يرفعون حديثه ويعملون بحديثه. وإذا قال كذاب أو قال مدلس أو قال ليس بشيء ليس لم يزل موضوعا إلى يوم القيامة. لا ينظر العلماء علماء الحديث إليه. والإمام أحمد هو إمام أهل السنة إمام أهل الحديث. والذي يجهله يرجع إلى مسنده 45,000 حديث مسند الإمام أحمد رضي الله عنه رضي الله عنه. وله عين الإمام أحمد إمام أحمد الذي أعزه الله حين تبعثر الناس وحين تأولوا حين فتنة في خلق القرآن هو ثبت رضي الله عنه وصبر على السجن وصبر على الضرب. فيقول علماء علماء السلف علماء السنة والجماعة أعز الله الإسلام باثنين لا ثالث لهما، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة رضي الله عنه. الأئمة الأربعة هؤلاء كل واحد منهم اعتقاده اعتقاد أهل السنة والجماعة، يؤمنون بما وصل الله به نفسه وبما وصل به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يثبتون لله السمع ويثبتون لله البصر ويثبتون لله القدمين ويثبتون لله اليدين كما جاءت الأحاديث والآيات في ذلك. ومن تأول في ذلك فليس من أهل السنة، من تأول في ذلك ليس من أهل السنة ويزعم أنه من أهل السنة ليس من أهل السنة. أهل السنة لا يأولون. الإمام أبي حنيفة رحمه الله، النعمان بن ثابت الكوفي أول الأئمة وهو أعجمي ولد 80 وقيل إنه التقى ببعض الصحابة فهو تابعي رضي الله عنه ومات 150 عمره 70 سنة. لكن عقيدة صافية اعتقاد أهل السنة والجماعة. فين أتباعها الآن؟ أكثرهم شاعرة مؤولون. الله المستعان. الشاعر ليس من أهل السنة، كل واحد يؤول ليس من أهل السنة، كل واحد يؤول صلاة الله أو مجيء أو يوم القيامة ليس من أهل السنة شاء أم أبى. يلي الإمام مالك، مالك بن أنس بن عامر بن صبيح أصله من اليمن وليس من أهل المدينة، سوطن أهله وأسلافه المدينة وولد بها رضي الله عنه. مالك بن أنس ابن عامر بن صبيح وليس له صلة بخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة النسب، لأن هذا يماني وهذا أنصاري. ولد 92 بعد الإمام أبي حنيفة 12 سنة ومد الله في حياته وتوفي 179 وعمره 87 سنة. أطول الأئمة عمر الإمام مالك وأقصرهم عمراء عن إمام الشافعي. دخل رجل على مالك، اسمعوا اعتقاد السنة والجماعة، الذي يدق من هذا قلبه مريض، قلبه مريض والنار قدامه. كل واحد قلب يضيق من هذه الأشياء قلبه مريض أو منافق، إن لم يتدارك الله برحمته فالنار قدامه. دخل رجل على الإمام مالك رضي الله عنه فقال: يا مالك، إن الله يقول الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ حين قال هذا أطلق مالك رضي الله عنه بصره إلى الأرض من بشاعة السؤال ومن خبث السؤال، وقيل إنه على تر حضايا من العرق، ثم رفع رأسه إلى السائل فقال: الاستواء معلوم. الاستواء معلوم في لغة العرب، وهو العلو على الشيء، والكيف مجهول. وقال: كيف استوى؟ والإيمان باستواء الرب على عرشه واجب، واجب على كل مسلم. إذا ضاقت اعلم أنك مريض، قلبك مريض، قلبك فيه انحراف. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيفية بدعة. ثم قال: أراك رجل سوى اخرجوا عني. الله أخبر في سبعة مواضع أنه على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا. لا نكيف ولا نشبه ولا نمثل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أكثر العالم داخل، أكثر العالم منحرف عن الصراط المستقيم، أكثر العالم لعب الشيطان عليهم وعلماء السوء وعلماء الضلال. النبي قال صلى الله عليه وسلم فيهم: وإنما أخاف على أمتي على أئمة المضلين، يضلون مع الطريق المستقيم. ولد الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي عربي بل قرشي، في السنة التي مات فيها الإمام أبي حنيفة، والموت نهاية كل حي. بل إن قل يا محمد إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه، تفرون هو ملاقيه لا بد منه، ثم بعد ذلك تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قد أحصي عليك صغيرة أقوالك وأفعالك وأعمالك، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ولد سنة 150 وتوفي سنة 204، أقصر الأئمة عمرا، أقصر الأئمة الأربعة أئمة الإسلام المسلمين أربعة، أقصرهم الإمام الشافعي وأطلهم عمرا الإمام مالك رضي الله عنه جميعا. محمد بن إدريس الشافعي الذي يتصل نسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم بالجد السابع، عربي بل قرشي ملأ الدنيا علما رضي الله عنه، في سنة 164 بعد ولادة الشافعي ب14 سنة ولد الإمام أحمد. الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عن الجميع، وعاش إلى سنة 241، وعمر الإمام أبي حنيفة 70 سنة، وعمر الإمام مالك 87 سنة، وعمر الإمام الشافعي 54 سنة وقيل 56، وعمر الإمام أحمد 77 سنة. حازوا قصب السبع وفازوا بخير الدنيا والآخرة، ورفع الله ذكرهم في العالم لأنهم حرصوا رضي الله عنهم على حفظ السنة وحفظ دين الإسلام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول: وله أي الإمام أحمد عن رويفع، رويفع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عقبة بن عامر صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي حديث آخر: من تعلق تميمة فقد أشرك. علقها لدفع البلاء، لدفع البلاء بعد نزوله، أو دفع البلاء قبل نزوله، أو رفعه بعد نزوله. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة، ولابن أبي حاتم رضي الله عنه عن حذيفة صحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في غزوة تبوك لما هم المنافقون برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوقعوه منه حتى يموت، فعدهم عليه الصلاة والسلام 14 نفرا سماهم بأسماء حذيفة، فيسمى حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يطلع على أحد ذلك أحد لا أبو بكر ولا غيره. ولذلك عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين يسأل حذيفة يقول يا حذيفة هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاف على نفسه، فيقول حذيفة لا ولا أزكي بعدك لو هيبة، فقال لا لكن لا أقول لا أحد بعدك لا، فقال له لا لست منهم ولا أزكي بعدك أحد. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي بشره الرسول بالجنة يخاف على نفسه من النفاق، ويسأل حذيفة هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فيقول لا ولا أزكي بعدك أحد رضي الله. فيسمى حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه بأربعة النفر في غزوة تبوك الذين هموا أن يوقعوه من الراحلة ويستريحوا منه، لكن الله رد كيدهم في نحوهم وفضحهم، وأطلع الله نبيه عليهم على أسمائهم، كانوا متلثمين في الليل لكن الله أطلع نبيه وسماهم بحذيفة صلى الله عليه وسلم رضي الله عن حذيفة. ولعقبة ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا حذيفة في يدي حيض من الحمى، قال ما هذا؟ نعم قطعه وتلق فيه حيض من الحمى فقطعه، ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. استدل حذيفة صحابي الجليل الذي خصه صلى الله عليه وسلم بالسر وأطلعه على أسماء المنافقين الذين هموا يفتكوا به، قطعه رضي الله عنه في حرص الصحابة على تغيير منكر، ثم تلا حذيفة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. فيه مسائل الأولى تبييض لبس الحلقة، في مسائل الأولى تبييض لبس الحلقة صيد ونفرها لبس الحق التغليب في لبس الحلقة كالحروز والخيط ونحوهما لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله. نعم. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، أن الصحابي وعمران بن حصين لما وضع يده صلى الله عليه وسلم على عضده قال ما هذا؟ قال خيط رقي لي فيه من الواهمة، فقال صلى الله عليه وسلم انزعها فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك هذا الخيط تزعم أنها تدفع عنك البلاء ما أفلحت أبدا. نعم. وفيه شاهد لكلام الصحابة لشق الأصابع فهم كذلك، وفيه شاهد لكلام الصحابي أن الشرك أكبر من الكبائر. نعم. الثالثة إنه لم يعذر بجهاله، أن الرسول ما عذره بالجهل بل غلظ عليه، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهما وإنك لو مت وهي عليك ما أفلح ثابت. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهما، الرابعة أنها تضر في العاجلة قوله لا تزيدك إلا وهما. نعم. الخامسة إنكار التغليظ على من فعل مثل ذلك، الخامسة التغليظ إنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، على من علق الحروز أو الخيوط على البهائم أو على البيوت كما يفعل كثير من الجهال أو على الأولاد لرفع البلاء ودفعه. نعم. والثالثة تصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. الثالثة أن تصريح على أن من تعلق شيئا وكل إليه. تعلق قلبك بالخير ذكرك الله إليه، تعلق قلبك بالحروج ذكرك الله إليه. نعم، من تعلق شيئا وكل إليه. نعم، هذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. السابعة قال عن عقبة بن عامر: من تعلق تميمة فقد أشرك. تمائم هذه اختلف العلماء فيها، فإذا كانت من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة مثل قوله تعالى: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فرخص فيها بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيها ويجعله من المنيع. أما إذا كان طلاسم كما يفعل الجهال أو أشياء لا تورث هذا حرام باتفاق العلماء، على حرام تعليقه لا على الأولاد ولا على الدواب ولا على البيوت ولا على السيارات ولا غيرها. نعم. ثامنا تلاوة الحديث الآية دليل على أن الصحابة يسجدون بالآيات التي تشبه الأخبار للتصرف. حذيفة رضي الله عنه لما قطع الخيط قتل هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. استدل بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. تاسعة تعليق الودعة، شيء يخرج من البحر يزعمون أنه يدفع العين من ذلك. نعم، من الشرك الأصغر. العاشرة الدعاء على من تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق تميمة فلا تم الله له، هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، يعني لم يدعه في راحة ولا في سكون بل يقلق راحته. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. طيب، حنا من أمس قفنا أو دخلنا في قصتي، أخبروني ولا أخبرتك؟ زبير بن عوام. أولا نريد أن نعرف بالتفصيل الخلفاء الراشدين. أبو بكر بن عبد الله بن عامر التيمي، الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، الذي أوصانا صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم تحذير، وإياكم محدثات الأمور، إياكم ما يحدثه الناس من البدع والضلالات، فإن كل بدعة ضلالة. أولهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي القرشي، أفضل الأمة بعد النبي، قدح الله الرافضة، قدح الله الشيعة ما أبعدهم عن الإسلام وتعالي من الإسلام. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. هم يسبون لعنة الله عليهم أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: كل خلقة نسدوها إلا خلقة أبي بكر، إبهارا لفضله رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي بصحبتي يا أبا بكر صلوات الله وسلامه عليه. يليه بالأفضلية عمر بن الخطاب ابن نفيل، الثالث عثمان بن عفان ثم بن نورين، وعثمان حسنة من حسنات أبي بكر. لما نظر الله بصيرة أبي بكر بالإيمان جعل يدعو الناس، فأسلم أناس على يديه منهم عثمان بن عفان، حسن من حسنات أبي بكر رضي الله عنه. ويسمى ذو النورين لأن الرسول زوجه بنتين من بناته، بنات الرسول كمان زينب وأولاده وقاسم. طيب، الرسول صلوات الله وسلامه عليه: يا مسلمون يا مستمعون، حب الصحابة من الإيمان، وبغض الصحابة من النفاق، حب الصحابة من الإيمان وبغض الصحابة من النفاق. تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها من أشراف قريش ومن أغناء قريش، تزوجها صلى الله عليه وسلم وعمرها 40 سنة، وتزوجت قبله رجلا ومات في الجاهلية، تزوجها وعمره 25 سنة، أول زوجة تزوجها، وعاشت معه ما يقرب من 29 سنة، 29 سنة إلا أشهر، ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم في حياته، بحسن خلقها، حسن خلقها وواسته بنفسها ومالها رضي الله عنه، وجملة أولاده منها صلى الله عليه وسلم، أولاده منها القاسم والطيب والطاهر، وبناته 4 زينب، ولعل أكبر من الأولاد زينب من تزوجها المفايدة، زينب تزوجها ابن أخت خديجة العاص ابن الربيع، خالته خديجة عاشت معه ثم ماتت، أورثت بنتا اسمها أمامة، لما ماتت أمها ولعلها بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الناس يصلي بهم يحملها على كتفه، يحمل أمامة على كتفه بنت بنته، وإذا سجد وضعها، وإذا قام يحمل على كتفه رحمة منه لها صلى الله عليه وسلم. ماتت أمها فحن عليها جدها صلى الله عليه وسلم، رقية ثانية زوجها صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين، وعثمان هذا المصحف الذي بين أيدينا من حسناته، هذا المصحف جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه من حسناته إلى يوم القيامة رضي الله عنه، المصحف العثماني. لما ماتت وقد خلفه صلى الله عليه وسلم حينما توجه لأول غزوة، غزوة بدر، خلف عثمان يمرض زوجته رقية، ثم توفيت رضي الله عنه، ثم زوجه بابنته الثانية أم كلثوم فعاشت معه ثم ماتت. لما ماتت الثانية قال يا عثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناك، فيسمى ذي النورين لأنه أخذ بنتين من بناته صلى الله عليه وسلم، رقية ثم أم كلثوم. وقيل له صلى الله عليه وسلم خطب عائشة أم المؤمنين من أبيها في مكة وهي بنت 6 سنين، ودخل عليها صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنين، بدوية بدوية نحيفة رضي الله عنها، وهي أفضل النساء العالمين، أفضل النساء العالمين على وجه الأرض. وأنزل الله براءتها 18 آية في القرآن، قبح الله الرافضة ما بعدهم عن الإسلام وتعاليم الإسلام. الرسول لما سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها، وهم يسبون ويلعنون لعنة الله عليهم أجمعين، وعلى ما رضي فعله وعلى من مشى معه. ومات عنها صلى الله عليه وسلم وعمرها أقل من 18 سنة، 17 سنة وأشهر، 17 سنة وأشهر، ما تمت 18. يقول الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. وعاش في بيتها في الحجرة النبوية 40 سنة بعد وفاته، 40 سنة ما أخرجت إلا حين ماتت، أخرجت ودفنت في البقيع. الذي ما نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم في فراش امرأة وكان عنده 9 نسوان إلا في فراش عائشة، ما نزل عليه الوحي إلا في فراش عائشة. ولما مرض طلب من زوجاته أن ينقل إلى بيت عائشة، وأخبره أن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت أعلم نساء رضي الله عنها، أعلم نساء صلى الله عليه وسلم خديجة. إلا إنها حفظت ما يزيد على 1000 حديث، حفظتها عن ظهر قلب، عائشة أم المؤمنين التي تقول رضي الله عنها: مات صلى الله عليه وسلم بين حاقنته وذاقنته حين نزعت روحه وهي مسندته إلى صدرها صلى الله عليه وسلم. هل أسقطت من الرسول أو ما أسقطت؟ على قولين: هل أسقطت منه صلى الله عليه وسلم سقطا أو ما أسقطت؟ على قولين العلماء. والسقط هو الذي ينزل من بطن أمه قبل تمام، السقط عند العلماء هو الذي ينزل من بطن أمه قبل تمامه. فإذا كان السقط له 3 أشهر أو له 1 شهر أو 2 شهور أو 3 أو 3.5 أو 4 لا 10 أيام لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه لا يبعث يوم القيامة. 3.5 4.25 4.10 أيام لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه لا يبعث. أما إذا سقط ل4 أشهر أو 4.5 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قال تعالى: وحشرناهم يعني الخلائق فلم نغادر منهم أحدا، حتى السقط التي نفخت فيها الروح يبعث كما قيل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى الخلافة أبو بكر الصديق حين مات صلى الله عليه وسلم، مات الموت الذي كتبه الله عليه. يقول الله عز وجل: إنك، خطاب لمحمد، إنك ميت وإنه ميت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. مات صلى الله عليه وسلم وغسل وكفن وحفر له 7 أذرع ودهن، سنة الله في خلقه، ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء انشره. تولى الخلافة أبو بكر الصديق عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي القرشي 2 سنة و13 أيام، ومات على فراشه رضي الله عنه، وهو أفضل الخلق بعد الرسول، أفضل الأمة. وقد كتب الوصية بالخلافة لعمر قبل موته. من الذي كتبها؟ دعا عثمان بن عفان وكتبها الوصية بالخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتولى الخلافة رضي الله عنه. وقد أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: أخذ الدلو أبو بكر ويغفر الله لأبي بكر، ثم أخذه عمر فضرب الناس منه بعطر، 9 رقعة الإسلام، وفتحت الفتوحات، كنوز كسرى وقيصر، كسرى المجوس عباد النار، وقيصر نصارى الروم، انفقت خزائنهما في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا الخلافة رضي الله عنه 10 سنين و10. من هو عمر بن الخطاب الذي بشره الرسول بالجنة وقال: يا عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجا. وقال صلى الله عليه وسلم في حقه: إيكم منكم ملهمون، يا عمر بن الخطاب. ويقول رضي الله عنه: وافقت ربي في 3، وافقت ربي في 3. فقال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، موافقة لعمر من مقامه الحجر الذي كان يقوم عليه هو ابن الكعبة الذي من حكمته سبحانه وتعالى أن قدمي إبراهيم الخليل أثر بالحجر. ومن الثلاث أيضا أنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، ما أكثر المنافقين في البقيع والمنافقات، وبعض العالم يقول جنة البقيع عالم دائخة، وين جنة البقيع؟ جنتك ونارك عملك، جنتك ونارك عملك بنص قول الرسول صلى الله عليه وسلم، القبر والنار روث من رياض الجنة وحبرت من حبر النار. جنة البقيع دجالين مسلمين مسلم غثا كغثا السيك لا يفرقون بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الله عز وجل يقول في نص القرآن وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. الأرض لا تقدس أحدا، جنتك أو نارك عملك، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ولا بينك وبينها إلا أن تبلغ روحك التراقي ثم تعرف أنت منها جنة أو من النار. عمر بن الخطاب، عبد الله بن أبي بن سلول، أبوه أبي وأمه سلول، نسب إلى أبيه وإلى أمه، رأس المنافقين. والذي أنزل الله فيه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم افتراءهم ويفكهم على عائشة المؤمنين لا تحسبوه شرا لكم بل وخير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هو عبد الله بن أبي بن سلول، وكان عبد الله بن أبي بن سلول له ابن اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، من فضلاء الصحابة ومن علماء الصحابة، يخرج الحي من الميت ويخرج ميت. إبراهيم أخرجه من أبيه، ونوح ما هدى ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج وكان من المغرقين من الكافرين. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما مات أبوه طلب من الرسول رضي الله عنه قميصه الذي يلي جلده، يريد أن يكفن أباه به، فأعطاه إياه صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطر عبد الله ابنه. لما قدم للجماع صلى عليه تقدم الرسول، جاء عمر جذبه، جذب الرسول رضي الله عنه. وقيل إنها نزلت، وقيل موافقة الثالثة إنها نزلت في أسر بدر، نزلت السنة الثانية من الهجرة في 17 من رمضان، غزوة أحد في 15 شوال السنة الثالثة، نص من شوال في نص من غزوة بدر، أول غزوة في 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة. غزوة أحد السنة الثالثة في 15 من شوال، غزوة خيبر السنة السابعة، غزوة خيبر في السابعة من الهجرة، وفتح مكة الثامنة، مكة السنة الثامنة من الهجرة. وقد أسلم أبو هريرة السنة السابعة رضي الله عنه، ولازم الرسول 4 سنوات بس، وكان من فقراء المهاجرين، وحفظ في هذه 4 سنوات 5000 حديث و400 حديث نقلي، احفظ لهم على طرف ابو هريره، حفظها عن طريق رضي الله عنه 5000 حديث و400 نقلي. يعني بدلا وتسمى غزوة توازن، وتسمى غزوة، لكن الله ذكرها في مصر القرآن خنيف. لقد نصركم الله في مواطن كبيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم الرسول هاجر صلى الله عليه وسلم وبعد هجرته بقي 10 سنوات غزا بنفسه قائدا 27 غزوة 27 في 10 سنوات بسنة يغزو مرتين 3 يغزو 3 مرات 4 مرات رضي الله عليه الصلاة والسلام قالوا تبوك النار الخامسة قالوا تبوك الفرض انها في السنة الخامسة في سرايا قالوا تركير كافر خير كلنا بيرى الناس وحالة بيرى الناس هذا يبعث السرايا صلى الله عليه وسلم يبعث مناسا 3 يضعكب 4 يضعكب 5 يضعكب 27 غزوة لغزوات الكبار التي يقودها صلى الله عليه وسلم هو بها أظن شكل صارت عنك غزوة تبوك صارت عنك أنا عارف ما ربك أنا بيك تبوك فيها 3 الذين خرجوا نص الله عليهم رتاب الله على النبي هذا في غزوة تبوك غزوة العسرة رتاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة حر شديد وشمس حارة وثمار المدينة قد طابت فآثروا رضا الله وخرجوا مع رسوله وتركوا ثمارهم فالله مدحهم بقوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة الحسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رأف رحيم وعلى 3 الذين خرجوا منهم كيف نبيه؟ أولا كعب بن مالك كعب بن مالك أولا ثلاث نمية الثاني ثلاث نمية الثاني راقبي راقبي ثالث مرارة بن الربيع العنزي 3 نوه الله بذكرهم وأنزل فيهم آية تتلى إلى يوم القيامة وتاب الله على 3 الذين خرجوا كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العمري بقوله تعالى بعدما قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين قال وعلى 3 تاب الله على 3 الذين خلفوا تخلفوا عن غزوة تبوك حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ثم نجب الله المؤمنين بالصدق ما أنجى هؤلاء 3 إلا الصدق مع الله ومع رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين جرى عليهم محنة لأنهم صدقوا مع الرسول أما غيرهم من المنافقين وشبه المنافقين يأتون ويبدون أعذارهم ويستغفرون الرسول لهم ويشهدهم إليهم وجاء المعذرون من الأعراب جودًا لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم هؤلاء 3 امتحنوا امتحنهم الله 2 متتابعين 60 يوما الرسول امر ان يهجروا لا يسلم عليه فكان بعضهم جلدا يصلي مع الرسول اما الباقين جلسوا في البيوت حتى اذا ضاقت عليهم الارض ما رحبت يقول بعضهم اني امشي على الارض وما هي الارض الذي يعرفها ويسلم على الناس ويردون عليه ويسلم على الرسول هل حرك شفتيه من رد ما وكان هذا من أجرتهم رضي الله عنه. بعد ذلك لما مضى عليهم 50 ليلة أرسل الرسول إليهم فقال يتجنبوا نساء، قالوا نطلقها، قال لا، هذا تذهب إلى أهلهم. فعاشوا 10 أيام ضيقا بعد ضيق وحسرة بعد حسرة، ثم أنزل الله توبته. سبب الصدق ولا ينجي ولا ينجيك من عذاب الله إلا الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اصدقوا بالعبادة، اصدقوا بالمعاملات، تنجوا من عذاب الله. كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العمري قرآن يتلى إلى يوم القيامة ومدح من الله لهم لأنهم صدقوا رضي الله عنهم. وذلك فضل الله يأتي يده من يشاء، وعند الامتحان يكرم النار أو يرحم. أنت ممتحن في هذه الحياة، إما تنجح وإلا ترسب، وإذا رسبت هل هناك خروج من النار أو هناك خروج؟ الله أعلم. ثم تموت مشركا فإن الله حرم على المشرك الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما لطان منه. يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على البردين دخل الجنة، العصر والفجر، حافظ عليهما في الجماعة، ادخل السجادة عند فراشك ويصلي، لأن اللي يصلي في البيوت من المنافقين. الرسول أوجب الجماعة على المسلمين، من حافظ على البردين في جماعة دخل الجنة، إلا رجل معلوم مريض أو كبير السن أو رعاة، هذا الحمد لله الذي جعل في الدين سعة. لكن إذا كان صحيحا شحيحا حرام عليه يصلي في بيته. ولذلك هل الجماعة شرط لصحة الصلاة؟ قال به بعض العلماء أو هي واجبة، هذا الصحيح، ومن قال إنها سنة فقوله مردود وضعيف وليس عنده دليل. الصحيح أنها إما شرط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من شرط، الذي يصلي في البيت من دون عذر لا يقبله الله. والصحيح أنها واجبة إذا صلى بالغير عذر لا يقبله الله، لأن الله أوجبه. فلا تجمع على المسلمين، إنما يأمر سيد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضله والله سريع الحساب. يقول الله يا مسلمون، الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال من حافظ على البردين يعني في جماعة دخل الجنة، العصر والفجر. إذا حافظ المسلم على هذين لا بد أن يحافظ على الثلاثة. والرسول يقول لا هناك خير إلا دللتكم عليه ولا شر إلا حذركم منه. الله عليه من حافظ على البردين في جماعة دخل الجنة، العصر والفجر. فقال صلى الله عليه وسلم استعينوا بالله في دبر كل صلاة من أرضك خاف علينا منها. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. سعيدوا بالله من أربع، اسألوا الله أن يعيدكم منها. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن مثل المسيح الدجال. كما قال صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة رضي الله عنه يا فلان إني أحب لك ما أحب لنفسي. يقول صلى الله عليه وسلم فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادك. تعاليم نبوية واجب علينا نحفظها ونعمل بها، لأنها قريب أن يصيب الله منها. ربنا آتنا للدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع أقاربنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.